ذكرنا في الدرس السابق أن المصنف وسع المراد من الشك حتى أدخل فيه ماذا؟ الخيام، حيث جعل المراد من الشك ما يدرك هو أو مادته بواسطة ماذا؟ إحدى الحواس الخمس الظاهرة. واليوم نريد أن نوسع المراد من العقل في قولنا إما عقليان. ما المراد من العقل؟ يقول المراد من العقل ما ليس بحسه، والحس قسمان، ما يدرك هو ما يدرك بالحواس مباشرة، وما تدرك مواده بواسطة الحواس. فصار العقل ما لا يدرك هو بالحواس ولا ما وما لا تدرك مواده بالحواس، فحينئذ يشمل العقل أيضا أمور، أو يشمل العقل أمورا ثلاثة. يشمل العقل المحض اللي هو المجردات والكليات ويشمل الوهمي ويشمل الوجداني، لأن هذه الأمور الثلاثة بأجمعها يصدق عليها أنها ليست مما تدرك هي أو مادتها بإحدى الحواس. واضح هذا المطلب؟ فبناء على ذلك التف جيدا معي. أما العقل المحض المقصود منه ماذا؟ الأمور الكلية. العقل المحض المقصود منه الكليات، مثل إدراك مثلا كما لو قلت هكذا: الإنسان كالأرنب في السرعة. مقصودة كلي الإنسان وكلي الأرنب. طب كلي الإنسان وكلي الأرنب كلي، والكل يدرك أين؟ والكل يدرك بل والكل يدرك وين؟ بالعقل. هذا المورد الأول لما يصدق عليه أنه لا يدرك بالحس. المورد الثالث الذي لا يدرك بماذا؟ بالحس، الوهم. الوهم ما المقصود بالوهم؟ المقصود بالوهم في علم البيان هذا المعنى: شيء ليس كلي بل هو جزء، لا هو ولا مادته مما يدرك بالحواس فعلا، لكن بحيث له لو وجد في الخارج لكان له قابلية الإدراك بالحواس. مثلا العنقاء أو الغول. الغول والعنقاء لا وجود له أصلا، ليس له وجود، وإنما أمر ابتكرته المخيلة، وهو أمر جزئي. هذا الذي تخوف به الأطفال مثلا هو أمر جزئي، بس هذا الأمر الجزئي لا هو يدرك بالحس ولا له مواد تدرك بالحس، وإنما أمر ابتكرته المخيلة بحيث لو وجد في الخارج لأدركناه بماذا؟ بحاسة البصر. فهذا نسميه بماذا؟ بالوهم. فإذا هذا من الوهميات. الوهم يدخل في العقل لأنه وسعنا تفسير العقل، قلنا على العقل ما لا يدرك هو أو مادته بالحواس. أما الوجدان، الأمور الوجدانية هي التي تدرك بالحواس الباطنية. عندنا حواس ظاهرية وعندنا حواس ماذا؟ باطنية. وإن شئت الدقة أكثر تقول هي التي تدرك بالحضور والشهود، يعني تكون من العلم الحضوري. الآن أنت إذا تحس بالجوع، لأنك تحضر صورة الجوع في ذهنك، يحضر بنفسي هذا أمر جزئي حضر بالحاسة الباطنية، لأنه حاضر في نفسه لدى الإنسان. واضح؟ هذه الأمور التي من هذا القبيل نسميها وجدانيات. هذه الوجدانيات يصدق عليها أنها لا تدرك هي بالحواس ولا مادتها بالحواس، فصار المراد بالعقل ما يجمع هذه الأمور الثلاثة. لذا يقول: والمراد بالعقل ما عدا ذلك، أي ما لا يكون هو ولا مادته مدركا بإحدى الحواس الخمس الظاهرة. فدخل فيه العقل، فدخل فيه يعني في العقل الوهم، أي الذي لا يكون للحس مدخل فيه، لأنه لا هو يدرك بالحس ولا مادته تدرك بالحس، أي ما هو غير مدرك بها أي بإحدى الحواس المذكورة، ولكنه بحيث لو أدرك يعني لو وجد في الخارج لكان مدركا بها، وبهذا القيد يتميز عن العقل، أي عقلي العقل المحض العقل الصرف يعني الكليات، لأن الكليات لا توجد في الخارج حتى تدرك بإحدى الحواس. كما في قولي، هذا مثال على الوهم: أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. شوف معنى البيت، يعني واحد هدد الشاعر بالقتل فقال أن فلان كيف يقتلني والمشرفي، المشرفي نوع من السيوف تنسب إلى مشارف، تصنع في مشارف اليمن، فصار السيف يقال له من السيوف المشرفية. واضح هذا الشيء؟ يقول كيف يقتلني وأنا عندما أنام ينام في جنبي السيف، والمشرفي مضاجع يعني ينام في جنبي، ومسنونة زرق يعني أنياب مسنونة مثلها مثل أنياب الأغوال. هذا الغول لا وجود له في الخارج، أمر اخترعته وابتكرته القوى الواهمة، فلا هو موجود في الخارج ولا مؤلف من مادة موجودة في الخارج. أي أيقتلني ذلك الرجل، أيقتلني هذا استفهام ماذا؟ استنكاري. ذلك الرجل الذي توعدني، والحال أن مضاجعي سيف منسوب إلى مشارف اليمن وسهام محددة النصال، هذا معنى ومسنونة، صافية مجلوة كالزرقة، زرقة البحر كيف تكون صافية مجلوة قبل أن يرموا فيها النفايات طبعا. وأنياب الأغوال مما لا يدركها الحس لعدم تحققها لعدم وجودها، والحس لا يدرك إلا الأمور الموجودة، مع أنها لو أدركت يعني لو وجدت لم تدرك إلا بحس البصر. ومما يجب أن يعلم في هذا المقام أن من قوى الإدراك ما يسمى متخيلة ومفكرة، ومن شأنها تركيب الصور والمعاني وابتكارها وتفصيلها والتصرف فيها واختراع أشياء لا وجود لها. والمراد بالخيال المعدوم الذي ركبته المتخيلة من الأمور التي أدركها بالحواس، هذا كان الخيال. والمراد بالوهم ما اخترعته المتخيلة من عند نفسها، لا أنه مركب من أشياء موجودة في الخارج. كما إذا سمع أن الغول شيء ماذا يوجد عندك تهلك به النفوس، أو تهلك به النفوس الموجودة عندي أنا لك، لك به النفوس، بل تهلك به النفوس كالسبع. فأخذت المتخيلة في تصويرها، تصوير هذا الغول بصورة السبع، واختراع ناب لها كما للسبع. طب هذا القسم الثاني، القسم الثالث الذي يدخل في العقل وبالوجدان، أي ودخل أيضا في العقل ما يدرك بالقوى الباطنة ويسمى وجدانيا، وهي الأمور التي يكون لنا علم حضوري بها كالجوع كالعطش كاللذة كالألم، هذا عندك علم حضوري بها. وهي ما معنى اللذة؟ يعرف لنا اللذة، يقول: وهي إدراك ونيل لما هو عند المدرك كمال وخير من حيث هو كذلك. التفت حتى أشرح لك هذا التعبير. الآن هذه المروحة، المروحة إذا شغلناها في الصيف يحصل منها لذة، وهي إدراك ونيل لما هو عند المدرك كمال. في الصيف هي كمال وخير عندي من حيث هي كمال وخير، وإلا في الشتاء لا تكون من حيث أنها كمال وخير، تكون ألم في الشتاء. واضح هذا؟ إذا تذكرون في الباب الحادي، إذ ما أدري درستم الباب الحادي عشر، في الباب الحادي عشر يعرف اللذة والألم بهذا التعريف، من حيث هو كذلك. والألم هو إدراك ونيل لما هو عند المدرك آفة وشر من حيث هو كذلك. وإلا فيختلف الشيء، واحد قد يكون ألم في وقت وقد يكون لذة في وقت آخر، كشرب الماء البارد في الصيف لذة وفي الشتاء ألم. ولا يخفى أن إدراك هذين المعنيين اللذة والألم لا يدرك بشيء من الحواس الظاهرة. طبعا المقصود من اللذة والألم أي لذة والألم الجزئية، لل لذة والألم الكلي، فإن اللذة والألم الكلي من المعقولات الصرفة، وليس أيضا من العقليات الصرفة لكونهما من الجزئيات المستندة إلى الحواس، بل هما من الوجدانيات المدركة بالقوى الباطنة. الوجدانيات المدركة بالقوى الباطنة هي التي تدرك بالعلم الحضوري. بل كالشبع والجوع والفرح والغم، لا طبعا في بعض الأحيان يعطر ويراد من الوجدان وجدان العرفي، استفدنا في كثير في الفقه في الأصول عادة يعطر، لا يقصدون العلم الحضوري، يقصدون وجدان العرفي شاهد على ذلك. والغضب والخوف وما شاكل ذلك، والمراد هنا اللذة والألم الحسيان، وإلا فاللذة والألم العقليان من العقليات الصرفة لأنهما من الكليات كما ذكرنا قبل قليل. وبهذا هذه الوجدانيات هذه لا نتيجة، إذا عندك جوع كل واحد يدرك الجوع. لا لا انت لان انت سؤالك في المدرك ليس في الوجدان. الوجدان هو القوى الباطنية، القوى الباطنية لا تختلف من شخص اخر. نعم في بعض الاحيان القوى الباطنية عند شخص تدرك شيء وعند شخص اخر لا تدرك هذا الشيء، قد يكون لذة عند شخص ولا عند شخص آخر، هذا باعتبار المدرك كلام الصحيح، أما باعتبار القوى الباطنية هي عامة، هي عامة عند الجميع. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بماذا؟ بطرفي التشبيه. يقع الكلام في وجه الشباب، لكن يوم نريد أن نستريح يوم نهاية الأسبوع الأربعاء نختصر على درس مختصر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. أي لكن لا بأس بذكر رواية للتطرق فيها. روى السيد محمد الحسيني في المواعظ العددية، السيد محمد الحسيني العينافي في كتاب المواعظ العددية ضد المشكلة، بل وهو لا هذا غير المواعظ العددية بل ما. و عم ناخذ شيء اخلاق اعلم المشاكل والشبهات بل وهو من اصباط الشهيد الاول، روى روايه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم من مفادها، قال صلى الله عليه واله وسلم القلب على ثلاثه انحاء، على ثلاثة أنواع: قلب مشغول بالدنيا، وقلب مشغول بالعقبة، وقلب مشغول بالمولى. فأما القلب المشغول بالدنيا فله الشدة والبلاء، وأما القلب المشغول بالعقبة فله الدرجات العلى، وأما القلب المشغول بالمولى ماذا له؟ فله الدنيا والعقبة والموت. في هذه الرواية يصنف الإنسان بلحاظ قلبه إلى أصناف ثلاثة، طبعا المراد من القلب ليس أو ليس هذا الجسم الصنوبري الذي وظيفته توزيع الدم إلى أطراف إلى جميع أطراف الجسد. المراد بالقلب هي القوة المدركة التي تتصرف والتي تكون هي الحاكمة في أفعال الإنسان وأفكاره وحركاته وسكناته. وإنما أطلق عليها اسم القلب لكونها متقلبة، في لحظة تراها على جادة الصواب وفي أخرى تراها على جادة الضلال، فلهذا التقلب أطلق على هذه القوة المعنوية في الإنسان بأنها قلب. هذا القلب إذا أردنا أن نشبهه باعتبار أن بحثنا في التشبيه، فلعل التشبيه المناسب له ما يرتبط أيضا بهذه الرواية، التشبيه المناسب له هو أن نشبه هذا القلب بالكأس الخالي. الكأس إذا كان خاليا عن الماء فإنه بطبيعة الحال يمتلئ بماذا؟ بالهواء، وبمقدار ما تضع فيه من الماء بمقدار ما يطرد منه من الهواء. فإذا امتلأ الكأس بالماء انعدم فيه الهواء وطرد الهواء بشكل كلي، وإذا امتلأ بالهواء فقد طرد الماء. فبين الهواء وبين الماء في الكأس عملية مطاردة كالليل والنهار كالظلمة والضياء، إذا جاء الضياء تطرد الظلمة وهكذا. القلب بالنسبة لما يملأه من هذا الطبيعي يشبه هذه الكأس، فإذا وجد في هذا القلب التعلق بالدنيا وبشراشيرها فإنه تطرد منه حب الله سبحانه وتعالى بمقدار ما تتعلق بهذه. طبعا المقصود من قلب مشغول بالدنيا ليس هو مجرد ممارسة الأمور الدنيوية، فإن ممارسة الأمور الدنيوية من لوازم العيش على هذه الأرض. لا يستطيع الإنسان أن يعيش على الأرض ولا يمارس الشؤونات الدنيوية. لذا يقول الأمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: ليس الزهد أن لا تملك شيئا، وإنما الزهد أن لا يملكك شيء. فالمقصود من الانشغال بالدنيا أن يصبح الإنسان طوعا لهذه الدنيا، تتقلب به الدنيا كتقلب الريح بشقائق النعمان، إذا تصعد أو تصوب أعلام ياقوت مشرنا على رباح من زبرجد، فيميل مع الدنيا حيثما مالت. هذا المقصود من القلب المنشغل بالدنيا، لا أن الإنسان الذي يمارس الأمور الدنيوية بشكل طبيعي في هذه الحياة. فبقدر ما تعلق هذا القلب بالدنيا وأصبح عبدا للدنيا ملكته الدنيا، حينئذ هذا القلب له الشدة والبلاء. ما هو الوجه في أن هذا القلب، طبعا ليس المقصود أن هذا القلب له الشدة والبلاء فقط في عالم الآخرة في يوم القيامة، لا، له الشدة والبلاء حتى في هذه الدنيا. لأننا نعرف أن الإنسان كلما ازداد تعلقا بالدنيا كلما ازداد هرولة ورقبا وعدوا نحو الدنيا ولا يستريح. ولذا ورد في الحديث: مثل حب الدنيا كمثل ماء البحر، كلما شربت منه ازددت عطشا. لا يشبع الإنسان من هذه الدنيا، منهومان لا يشبعان، طالب واحد منهما طالب المال طالب الدنيا لا يشبع، يبقى في حالة هرولة لا يستريح، لا يعيش حالة الطمأنينة، فحتى في هذه الدنيا له الشدة والبلاء. يبقى تهمه ما يضيع عليه في هذه الدنيا وما يفوت عليه في هذه الدنيا، فتراه يعيش في مسلوب الطمأنينة. فحتى إذا في هذه الدنيا هذا القلب المنغمس بالدنيا بكل تفاصيلها له الشدة والبلاء. أما القلب الثاني، قلب مشغول بالدنيا وقلب مشغول بالعقبة، هذا القلب المشغول بالعقبة له نهاية حسنة وله الدرجات العلى سواء في الدنيا أو في الآخرة. هذا القلب الذي لا يقوم بفعل إلا بعد المقايسة مع عالم الآخرة أنه عليه ثواب أو عليه عقاب، فيقدم نحو ما عليه ثواب ويحشم عما عليه عقاب، هذا قلب ممدوح لكن ليس هو المرتبة الأولى، فيه نوع من عبادة التجار. القلب الذي في الرتبة العليا هو القلب الذي همه وهدفه ومن منشغل به بشكل دائم هو المولى، قلب مشغول بالمولى. هذه نتيجته ماذا؟ أن كل هذه الأمور التي الإنسان يبحث عنها سوف يدركها في الدنيا والآخرة، فله الدنيا يعني له ما معنى له؟ لا من الملكية، يعني تكون أنت مالك للدنيا، ومن خصائص ملكية الشيء ما هي؟ كيف نعرف أن هذا مالك للشيء؟ أنك تستطيع متى ما شئت تتخلى عنه، أما إذا لم تكن تستطيع أن تتخلى عن هذا الشيء فأنت مملوك لذلك الشيء، وتصبح الدنيا بيدك متى ما شئت تتصرف بها تتخلى عنها، وتصبح الدنيا طيعة لك. وهذا ما نفسر به الروايات التي وردت، هذا الرجل الذي لعن الدنيا فاعترض عليه أمير المؤمنين، الدنيا دار مقر لأوليائهم مسجد لعباده، هذه الدنيا تصبح طيعة لك بتصرفك، فله الدنيا وأيضا له العقبة كجزاء له على انشغاله بالمولى عز وجل، وله المولى وهذا هو المهم، له المولى رضي الله عنهم. هذه شوف مرة تقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، تصبح عملية مقابلة، تصبح عملية مقابلة، هم الله سبحانه وتعالى يرضى عنك وأنت ترضى عن النعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لك. في رواية يرويها الشيخ الكليني رحمة الله عليه في الكافي بسند معتبر إلى أبي بصير عن الإمام الباقر عليه السلام، تقول الرواية أنه كان هناك رجل في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعيش في المدينة، هذا الرجل اسمه سعد. سعد هذا كان لا يغيب عن المسجد، بل أكثر من ذلك كان يتهيأ قبل دخول الوقت ويذهب وينتظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على باب الحجرة التي يكون فيها النبي في ذلك الوقت حتى يرافقه إلى المسجد، يعني أقصى أنواع الاستفادة من محضر النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه هذا كان من أهل الصفة، يعني كان فقير الحال، فإذا كان محافظا على الصلوات، شوف هذه خصوصية في غاية الأهمية، المحافظة على الصلوات في أوقاتها. مثلا في صحيحة ابن أبي يعفور، أنت إذا تريد أن تعرف من هو الإنسان العادل، من هو الإنسان العادل، واحد من ضوابط تشخيص العادل فانظر إليه في أوقات الصلوات، هل يحافظ على الصلوات في أول أوقاتها أو لا. فهذا الرجل كان متحلي بهذه الصفة وملازما للنبي صلى الله عليه وآله، إلا أن الذي أهم النبي وغم النبي هو أنه كان يأسف لحاله بفقره، كان فقير الحال. نزل جبرائيل في يوم من الأيام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: الله سبحانه وتعالى يقرئك الكلام ويرى أنك مهتم، أنك مهتم لحال سعد. قال له: نعم. قال: فخذ هذين الدرهمين واعطهما ليتجر بهما. كالعادة انتظر سعد على حجرة النبي، خرج النبي في الطريق قال له: أتحسن التجارة يا سعد؟ قال: بلى. قال: من أين لي؟ التجارة تحتاج إلى رأس مال. فقال: خذ هذين الدرهمين واتجر بهما. فتقول الرواية: بدأ سعد يشتري بدرهم ويبيع بدرهمين، ويشتري بدينار ويبيع بدينارين، يعني الربح عنده كم؟ 100% يعني. كيف 100%؟ لا 100%. بل يعني يشتري بدرهم يبيع بدرهمين 100% الربح. فتوسع التجارة سعد وفتح له ما يشبه الدكان على باب المسجد. ما في يفتحون على باب المسجد، مش دكان هذا؟ شو سمعوا عنكم بالبرج؟ من حي الظل من جهة. بير العبد. ايه لابد فيه بير العبد. بسطة. ايه بسطة احسن. حذر عليك. ففتح له بسط على باب المسجد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر فيرى سعد او فيرى سعدا مشغولا بالتجارة. بعد هذه الحالة اللي كانت عند سعد يتهيأ قبل الصلاة ويكون في اول الوقت عندما يؤذن بلال، هذه زالت منه هذه الحالة. فتقول الرواية ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتم لحاله اكثر من المرة السابقة. فنزل جبرائيل وقال له: استرجع منه الدرهمين. طبعا النبي عندما يمر عليه كان يعظه: ما لك يا سعد، فارقت الحالة الأولى إلى آخره. فقال: يا رسول الله، وماذا أفعل؟ فأنا بين من يريد، من يشتري مني فأريد أن أستوفي منه حقي، وبين من أشتري منه، لأنه السكان الباب يأتون ويبيعون في المدينة، فأريد أن أوفيه حقه، فماذا أفعل؟ فأخذ منه، استرجع منه النبي الدرهمين. فطبعا سعد قال له: أعطيك بدل الدرهم 100 درهم. قال: لا، فقط أريد هذين الدرهمين. فساءت حالة سعد إلى أن رجع إلى حالته. من هنا طبعا هذه الرواية نفهم منها عدة نكات، لأن الإسلام لا يمنع من التجارة ومن طلب الرزق، بل يحث على ذلك. نفس النبي أعطاه الدرهمين ليتجر بهما، لكن بالموازنة بين الآخرة وبين الدنيا، أن لا تشغل الإنسان هذه التجارة وهذه الأعمال أن تشغله عن طلب الآخرة، لأن التجارة الحقيقية إنما هي التجارة مع المولى عز وجل. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. بل النكتة الثانية التي نستفيدها من هذه الرواية أيضا تستفاد من بعض الأدعية الشريفة، أن بعض الأشخاص الأصلح لهم الفقر، الأصلح لهم الفقر، بعض الأشخاص الأصلح لهم الغنى. فلذا الإنسان ينبغي أن يقنع بتقدير الله سبحانه وتعالى. وهذه القاعدة يعطيها الإمام سيد العابدين عليه السلام في بعض أدعيته بقوله: ولعل الذي أفطر عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فهذه الحالة يعيشها الإنسان لعل هذه الحالة هي أصلح له. يعني ليس دائما ما ظاهره الخير هو الخير للإنسان. ذاك الرجل الذي استخار عند الإمام الصادق عليه السلام في تجارة ونهاه الإمام عنها ثم سافر وقال في الخير وربح ربحا عظيما وجاء إلى الإمام الصادق وأخبره بهذه القضية. فالإمام قال له ألم تسقط شيء فاتك كذا من هذا القبيل؟ قال لا كل شيء كان الحمد لله مناسب، رحلة موفقة متيسرة، تجارة، كل شيء كان مناسبا. تذكر قال فقط ليلة من الليالي فاتتني صلاة الصبح. فالإنسان كان متعودا على أن يقوم لصلاة الصبح، فخرق هذا العادة وهذا القانون الذي كان منتج مع أفعال الإنسان هذا سوء وهذا شر. ولا تضاهيه أموال الدنيا. فالمهم إذن أن يحصل موازنة بين ما يطلبه الإنسان من الدنيا وما يطلبه من الآخرة، وأن يعيش في هذه الدنيا وقلبه متعلق بالمولى تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين. قلب مشغول بالدنيا وقلب مشغول بالعقبة وقلب مشغول بالمولى. فأما القلب المشغول بالدنيا فله الشدة والبلاء، وأما القلب المشغول بالعقبة فله الدرجات العلى. وأما القلب المشغول بالمولى فله الدنيا والمولى والعقبة.